كأن يجز صوفها إذا كان جزه أنفع لها، أما إذا كان جز الصوف يضرها أو ينقص من قيمتها أو ينقص من هيئتها فإنه لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان بقاء الصوف عليها يضرها وأخذه عنها أنفع لها فإنه يفعل ذلك، لكن لا يتملكه بل يتصدق به لأنه تابع لها وخارج عن ملكه. نعم. قال ويتصدق به. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. فإذا وكل أحدا في ذبحها أو استأجره لذبحها، استأجر جزارا يذبحها، فإنه لا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه الأجرة من ماله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطي الجزار منها شيئا، لأنها أصبحت خرجت عن ملكه لله عز وجل فلا يقي بها ماله، لأن أجرة الجزار واجبة عليه فلا يقي ماله بشيء من لحم الهدي والأضحية. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. ولا يبيع جلد الأضحية أو الهدي لأنه تابع لها وخارج عن ملكه، لكن له أن ينتفع به وأن يجعل الجلد قربة ونحو ذلك وينتفع به دون بيع. نعم. قال بل ينتفع به. نعم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن الانتفاع غير البيع، البيع نقل ملك وهو لا يملكها، وأما الانتفاع فإنه ينتفع به كغيره من الناس. نعم. وإن تعينت ذبحها وأجزأته، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وهذا حكم آخر يترتب على قوله هذا هدي أو أضحية، فعلمنا أنه إذا قال هذا لا يجوز له بيعها ولا هبتها. والحكم الثاني أنها إذا تعيبت الأضحية أو الهدي بأن أصابها عيب من مرض أو إصابة عرج أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه أن يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيئتها، لأن هذا شيء حصل عليها بغير اختياره فيذبحها على ما هي عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني هذا الحكم أنه لا يلزمه أن يبدلها إذا تعيبت بل يذبحها وتجزي، إذا كانت هدية تطوع أو كانت أضحية تطوع ثم وعينها، أما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر، مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران، هذا واجب في ذمته قبل أن يعين هذا الحيوان، فإذا تعيب لا يجزيه ذبحه وهو معيب بل يلزمه إبداله. نعم. قال والأضحية سنة. حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، والأضحية هي ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام حينما

أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. من أراد أن يضحي عن نفسه فإنه إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة يمسك عن أخذ شيء من شعوره وأظفاره إلى أن يذبح الأضحية، لما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. قال الفقهاء في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا في أيام العشر حتى يذبح أضحيته التشبه بالمحرم، أنه بذلك يتشبه بالمحرم. نعم، لكن لو كان يريد أن يضحي عن نفسه وأحرم وأراد أن يحرم بالحج والعمرة فإنه عند الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وإن كان هذا سنة في حق من لا يريد أن يضحي، لأن أخذه في هذه المناسبة سنة، وأما أخذ شعره أو أظفاره في أثناء العشر وهو يريد الأضحية محرم، فلا يرتكب محرما من أجل فعل سنة، إلا أنه إذا أراد أن يتحلل من العمرة في العشر في عشر ذي الحجة وهو ممنوع من أخذ شيء من شعره وأظفاره فإنه يحلق من رأسه أو يقصر، لأن هذا من أجل النسك فلا بد منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. هذا هو النوع الثالث من أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح. النوع الثالث هو العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام بعد ولادته شكرا لله عز وجل، وليكون من بركاتها على هذا المولود. فالعقيقة سنة مؤكدة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. فتستحب وتتأكد عن المولود، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وشكر له على هذا المولود، وأيضا فيها سر، وهو أن هذا المولود تناله بركات هذه القربة. نعم. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. نعم، ومقدار العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الغلام عن الذكر، وعن الجارية عن الأنثى شاة واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام، وهذا منها، فالأنثى تكون على النصف من الذكر في أربع مسائل: في العقيقة كما هنا، وفي الميراث، قال تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية، فإن دية المرأة على النصف من دية الذكر، دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وفي الشهادة، فإن شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. قال تذبح يوم سابعه، هذا توقيت ذبح العقيقة، تذبح بعد الولادة، تذبح بعد الولادة في أي يوم، لكن الأفضل أن تكون في يوم سابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في اليوم السابع، وأن يحلق رأس الذكر، يحلق رأس الذكر في اليوم السابع وتذبح عنه العقيقة. أما الجارية فإنه لا يحلق رأسها ولكن تذبح عنها العقيقة في اليوم السابع. نعم. قال فإن فات ففي 14، فإن فات الأسبوع الأول اليوم السابع الأول فإنه في السابع الثاني يوم 14 من ولادته. نعم. فإن فات ففي 21، فإن فات السبعة الثانية من ولادته ففي السبعة الثالثة في 21 يوما من ولادته. نعم. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، تنزع جدولا أي أعضاء ولا يكسر عظمها، تفاؤلا بسلامة المولود، ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه. نعم. وحكمها كالأضحية، حكمها فيما يفعل بها كالأضحية، في أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وأيضا أنه ينتفع بجلدها ولا يجوز له بيعه. نعم. وأنه لا يعطي الجزار أجرته من لحمها. نعم. يعني حكم العقيقة، أحكام العقيقة كأحكام الأضحية فيما سبق إلا ما استثني. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني في بدنة، يعني لا يجزئ فيها سبع بدنة أو سبع بقرة كما في الأضحية، لأن هذا الشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يذبح بدنة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، وإذا أراد أن يذبح بقرة فإنه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة، ولكن ذبح الشاة أفضل من ذبح البدنة وأفضل من ذبح البقرة، لأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، لا تسن الذبيحة الفرعة، والفرعة هي أول ما تنتجه الناقة، الأول ما تنتجه الناقة من أولادها، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة اعتقادا منهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وقيل أنهم يذبحونه للأصنام، يذبحونه للأصنام تبركا بها، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ولا العتيرة، ولا العتيرة وهي الذبيحة في رجب، لأن رجب لا يشرع تخصيصه بالذبيحة، وإنما هذا كان في الجاهلية، كانوا يذبحون في أول أسبوع من رجب في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرعة وهي ذبح أول ما تلده الناقة، والعتيرة وهي الذبيحة في أول رجب، لأن هذا من أفعال الجاهلية، قد نهينا عن أفعال الجاهلية. وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شهر كسائر الشهور، فلا يخصص بصيام من بين الشهور، ولا يخصص بقيام بين سائر الشهور، ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور،